والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق وكل في فلك يسبحون وآية لهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة

وحسن لقاك ولطفك في قضاء ونصرك على من عاداك. اللهم إنا نسألك الرضا واللطف عند القضاء والعفو عما مضى يا رب. اللهم احشرنا في زمرة سيدنا محمد يا رب يا عين أحمد خفف الدمعات يا عين أحمد خفف الدمعات من أجل مكة كل خير آتي رفقا فدمعك يا فدمعك يا حبيبي غاليا سيعود يوما ينشر الرحمات يا سيدي يا رسول الله رفقا فدمعك يا رسول الله نحو مدينة أخرج رسول الله نحو مدينة وقفت بنبض الشوق والدعوات واختر لنفسك صاحبا سيدي يا رسول الله اختر لنفسك صاحبا حبا ملأ الوفا ملأ الوفا إيمانه ملأ الوفا إيمانه كالنور في الظلمات. يا أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا يا سيدي يا رسول الله اختر لنفسك صاحبا ملأ الوفا ملأ الوفا يا معشر الأنصار جاء محمد يا معشر الأنصار جاء محمد بالنور بالنور جاء ورحمة يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام هجرة سيدي يا أمة الإسلام هجرة سيدي جمعت قلوبا بعد طول شتات يا يا صابرا عند البلاء يا صابرا عند البلاء مضحيا أبشر بقول الله أبشر بقول الله يا صابرا عند البلاء مضحيا أبشر بقول الله في الآيات